صبح الأعشاء الجزء التاسع صفحة 70 الضرب التاسع. الشيخ شهاب الدين التهنئة بقرب المزار. الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي قرب الله مزاره وأدنى جواره وأعان عوانه ونصر أنصاره، ولا زالت الأنفس لقربه مسرورة ورايات مجده في الملأ الأعلى، وأحزاب الإسلام بهيبته على أعداء الدين منصورة. المملوك يقبل الباسطة العالية بسط الله ظلها، وشكر على الأولياء فضلها، وينهي إنه اتصل به طيب أخباره وقرب مضاره، فضلعه شر وتزايد توقف وهيدت صبابته لاعدة، وسهلت إلى نيل المسرة طرقه ومناهجه. وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار، فالله يقرب من أمد الطلاق بعيدا، ويجعل رداء الاجتماع بخدمته قشيبا جديدا. الضرب العاشر التهنئة بنزول المنازل المستجدة، فمن ذلك من إنشاء علي بن خلف. أشرف المنازل رقعة، وأطرفها بقعة، وأرفعها رفعة، ما اتخذه مولانا لنفسه موطنا وجعله بنزوله فيه حرما آمنا، وصياه بمخصر مكارمه للعفاء مرادا ومقصدا، وبمعذب نوافله للظما مشرعا وموردا، وللسعد بمجده معقلا، وللرئاسة بشرفه منزلا. والله تعالى يجعل هذه الدار التي يديرها وحلها وغطى بها رحله ونزلها مأهولة ببقائه، آنسة بسبوغ نعمائه، عاملة بسعادته، مشيدة بتناصر عزه وزيادته، لا تخطئها حوائم الآمال ولا تتخطاها ديم الأقبال، ويعرفه من بركتها ويعرفه من بركتها ويمن عتبتها ما يقضي بامتداد الأجل وانبساء الأمل وبلوغ الأماني واتصال التهاني بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك وينهي أنها قد اتصل بالمملوك تحول مولانا إلى المنزل المنشأ الجديد ذي الطالع السعيد والطائر الحميد، فسألت الله تعالى أن يبوئه منه المبوء الكريم، ويمتعه فيه بالدعة والنعيم والنماء والمزيد والعيش الرغيد، ويجعله واصلا لحبله مأهولا بأهله، ويعرفه بركة عتبته، ويمليه ببهائه ونظراته. وحصل للمملوك السرور بأن بلغه الله الوطن في سكنى ما عمر، وأناله الأمل والالتزاز بخدمته، والسرور باقتضاء عذرته إن شاء الله تعالى. ومن ذلك مولانا أمتع الله بوجوده، غني عن الهناء بمنزل ينزله ومحل يحله، إذ الله سبحانه وتعالى قد كثر أوطانه وأضرأه، قد كثر أوطانه وأعذاره، وبلغه في تمام عمارتها وانفساحها وطره، وخص بأفضلها معاناة، وخص بأفضلها معانا، وأشرفها مكانا، والمستوجب في الحقيقة للهناء هو الموضع الذي اختاره دارا وارتضاه مستقرا، وعرف المملوك انتقاله، لا زال يتنقل في بروج السعد، ويأوى إلى الظل الظليل من المجد، إلى الدار الفلانية لا زالت جامعة لشمله مأنوسة بأهله، فعدل عن خدمته بالهناء إلى إخلاص الدعاء بأن يعرف الله تعالى يمنها وبركتها، ويريه إقبالها وسعادتها، ويقرن تحوله إليها بأيمن طائر وأبرك طالع، فإن للحركات أوقاتا محمودة ومذمومة، فإذا اعتنى الله تعالى بعبد من عبيده وفرض له نصيبا من تأييده، وفقه للحركة في الزمن السعيد والوقت الحميد، لتكون مصائره مشاكلة لمباديه، وإعجازه مشابهه لواديه. والله تعالى يجعل بابها محطا للقصاد، ومناخا للوفاد، ومزارا للعفاة، وملاذا للعناة، ويصل بها حبله، وينشي بها طفله، ويضاعف باستطانها أنسه، ويسر بتوضؤها نفسه إن شاء الله تعالى. أبو الفرج الببغاء أسعد المنازل وأشرف المواطن، ما استوطنه أيده الله وتبوأه، وتبواه وتحياه لنفسه وارتضاه، فغدا بشخصه وطن الإقبال، وبقائد كرمه حرم الآمال، وبشرفه للسعد معقلا، وبنبله للرئاسة منزلا. فعرفه الله يمن هذه الدار المعمورة بحلول البركات المحفوفة بتناصر السعادات، وجعلها وكل ربع يقطنه ومحل يسكنه، مبشرا بامتداد بقائه وأهلا بالزيادة في نعمائه، وله في مثله كل وطن يحله، أيده الله ويقطنه، ومحل يتخيره ويسكنه، مقصود بالشكر والثناء، أهل بالحمد والدعاء، لا يتخطاه متوارد الآمال، ولا تنقطع عنه مواد الإقبال. ولذلك صار هذا المنزل السعيد من فضائل الأرض ومحاسنها، ونجع الآمال ومعاندها ومعادنها. فعرفه الله يمنه وبركته وإقباله وسعادته، وقرن انتقاله إليه بأسبغ نعمة وأكمل سلامة وأبسط قدرة وأعلى رتبة، وله في مثله. عرفه الله من بركة هذا المنزل المورود والفناء المقصود ما يوفي على ذلك ما أولى من تكامل البركات وتناصر السعادات، وجعل مستقره فيه مقرونا بنمو الحال وتتابع الإقبال في أفسح المدد وأطولها، وأنجح المطالب وأفضلها، وعمر أوطان المكان بإقباله، وعضد الأماني باتساع نعمائه. أجوبة التهنئة بقرب المزار ونزول المنازل المستجدة. قال في مواد البيان: أجوبة هذه الرقاع يجب أن تبنى على الاعتداء للمهنى متعهده، والشكر له على التودده، والابتهاج بهنائه، والتبرك بدعائه. وأنا المسجد غير مباين لمنزله، ولا خارج عن أحكام محله، وأن تمام بركته أن يؤنس فيه بزيارته وما يشاء بهذا.